يقول السائل: ما حكم أن هناك كثير من الناس يضع الساعة على صلاة على العمل ويترك صلاة الفجر؟ ما حكم ذلك رحمكم الله؟ الذي يضع علامة الساعة الفراش على وقت العمل ويضيع الصلاة، هذا قد أتى منكرا عظيما، بل أتى كفرا، لأنه قد تعمد ترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فأم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، إذا رجال لا يشهدون الصلاة تحرق عليهم بيوتهم. والصلاة الجماعة متعينة، فكيف إذا ضيعها بكلية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، يصلي مع الجماعة. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا المرض. وجاءه أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد يقول له: أجب، يعني التمس قائد وتوجه المسجد. فكيف إذا تركها بكلية؟ هذا منكر عظيم، وهو كفر أكبر عند جمع من أهل العلم. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يركبها على الصلاة، على وقت الصلاة، على الأذان أو قرب الأذان، حتى يصلي مع الناس، ويحرم عليه التساهل في هذا. ويجب على أهله أن يعينه على ذلك، على أهله، على أولاده وإخوته، أن يعينوه. نعم.